اللي بيجي به القرآن أو حد مرهف حد سيف يعني يقيم ظباه أخدعي كل ما إلي اللي كتلنا احنا نديله بالسيف. فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. في قصة يؤتون أجلهم مرتين لي أنا شخصيا معها حوادث. الحادث إن فيه أناس إحنا كنا في بلد فيها إخوان مسيحيين وفيها ناس لهم يعني عقل تصرفهم كده لهم عقلهم. فواحد منهم كان دائم مواساة المسلمين في جنائزه ويروح يحضر المأتم ويقعد ويسمع قرآن وكل حاجة. فقعد لما ما عاد يسمع القرآن بقى تيجي له لقطات كده تنسى في ذهنه. فكان يسمع قال لي أنا سمعت الفيه يقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألسنا من العالمين؟ إحنا مش من العالمين؟ كلام حلو. قلت له نعم من العالمين. أشوف أي رحمة؟ قال له قلت له هو أرسل رحمة فاللي يتمسك بيه يترحم وقال له لا مانيش عايزك ما يترحمش. هذه واحدة. الشيء الآخر أنك لو نظرت إلى آيات القرآن نظرة إمعان وتبصر تجد إنه رحم غير المؤمنين. قال لي إيه فين دي؟ فقلت له لما تيجي هنا وتقعد عند الشيخ أحمد هجيب المصحف. فتاني يوم جه الراجل ويودينا يعني له. فأنا جبت له المصحف وطلعت على الآية قلت له اقرأ بقى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. قلت له بين الناس مش بين المؤمنين خد بالك. ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. فإذا رفع واحد مش على دينه وأن يديله الحق يبقى رحمه ولا ما رحموش؟ رحمه. ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. لتحكم بين الناس بما أراك الله. مش دي العجيبة بس ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر لأن ربنا ما يحبش الخوان الأسير ولو كان مسلما. قلت له القصة بقى نجيب سبب النزول. فقلت له التفسير تقرا سبب النزول سبب نزول هذه الآية. فقعد يقرا طبعا. وسبب النزول احنا قلناها قبل كده مرة ان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وهو قاعد في بيته مرة كده التفت لقى واحد مسلم اسمه ايه طعمة ابن أبيريق دخل عليه وقال له يا زيد ان هذا درعي درع اللي بيلبسوه قائلا في الحرب ده وانا احب احتفظ بيه عندك لان بيتي خايف لحد يجي يسرقه لانه درع سمين. فقال له طيب حطه. الدرع ده كان لواحد اسمه قدادة ابن النعمان. يبقى زيد ابن السمين يهودي واللي جاب له الدرع مسلم اسمه طعمة بن أبيريق والدرع أتريه مسروق من واحد اسمه قتادة بن النعمان. فقتادة بن النعمان افتقد الدرع. طبعا الواحد لما يفقد حاجة كده يبص ويروح ويجي وقعد. فوجد ان الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق. فلما أخذ اللص الدرع وشاله كان عليه شيء من ايه من أسفار الدقيق. وهو ماشي كده بقى بعض الدقيق يقع كده في السكة. فالراجل قعد يتتبع الدقيق وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه زيد ابن السمين. فعمل هيصة واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه وبتاع. فجابوا اليهودي الدرع. قال ابدا انا سرقت ولا ايه ده. انا جالي واحد اسمه طعمة بن ابيريق من عندكم وقال لي الدرع ده انا خايف عليه فخده خليه عندك. فعنوا عندي. المسلمين سمعوا الحكاية دي وعارفين ان طعمة ده ايده برضو يعني فما كذبوش زيد لكنهم أشفقوا إن اليهودي ينتصر ويبقى بريء والمسلم هو اللي يندب في السرقة. فقالوا وإحنا لسه حديث وعهد بالإسلام وحيقعدوا يجعلوها لنا بقى يعني شغلانة. فراحوا شرحوا وجهة نظرهم لرسول الله في إن رسول الله يعني يشوف له صرفة ويمشي الحكاية دي. يقول لك مشيها يعني كده عشان ما ننفضحش. وبعدين لما قالوا للرسول كده الرسول أحد يفكر في المسألة ياخد وجهة نظرهم ويجاوبهم. فالله علم إن الرسول بيبحث المسألة قالوا دي مش عايز أبحث. نروح منزل عليه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لصالحهم. ما تبقاش يعني لصالح الايه. واستغفر الله ان ربنا لا يحب كل خوان اثيم. فدلت الايه على ان هذه ليست اول حادثه لان خوان يعني واخد على الايه واخد على الخوانه يعني كتير. فبرئ مين؟ اليهود. فلما برئ اليهودي المسلمين طبعا شوية الأول كده زعلوا. الناس بينظروا إلى أن فضيحة مسلم وهم عايزين يكتموا على الفضيحة دي يكتموا عليها على المال. ليه؟ لأنهم حديثوا عهد لسه ومش عايزين حد يمسك لهم إيه يمسك لهم قفل. يقول له لا ربنا بيقول لا. هو أنا إذا جرمت عقوبة وقلت السارق نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا هو ده يبقى الإسلام. المسلم هو اللي ما استمعش إنما جريمته مجرمة. طب هب النبي قال لا وعملها في اليهود وضر المسلم. نشوف اثرها بقى. اولا نفس اللي برئ وهو جاني يقعد بينه وبين نفسه كده يضحك كل ده الدين ده يظهر يعني ايه لعبة ده جميل يعني. لما يجي امر تاني برضه مش شكل ادي المسلم ادي نفسه اللي برئ وزيد ابن السمين اليهودي افرض انه كان بيفكر كما فكر يهوديون كثير انه يسلم. يقول لا دي ايه ده بقى دي اللي عمال يجيبنا كده وبتاع. يبقى خسرنا مين في المسلمين؟ خسرنا اللي برئ. ورأيه في الدين بقى زي ما نيجي واحد مثلا واحد شتم واحد وهانه ومش عارف ايه فقاضاه وكان واحد حاضر فراح له الجاني وقال له يرضيك يعني ان انا اقف في المحكمه وجلاله ادري كده ويحكموا عليا ومش عارف ايه وانا فيعني يقول لا ده ما حصلش ومش عارف ايه. افرضوا انه وافقوا وراح شهد قال لا ما حصلش. هو يعني نصر مين؟ نصر جانيا. ما دام نصر يبقى مبسوط بيه. انما شاهد الزور نقول انت انتفعت بشهادته لكن دست على كرامته لأنه يبقى ملوش دين. فهب أنه شهد أمامك في قضية تصدقه من جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعنته على أمره. فشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. الله ما شاء الله كلام جميل. يبقى إذن خسرنا مين ومين دلوقتي؟ خسرنا الجاني وخسرنا اللي كان مجني لا اللي هو التهم البريء لأنه يقول لا ده دين بقى عمل بكده دي. احنا ما عملناش حاجة أولي. ففي ظاهر الأمر واللي عارفين الحسب إن ده سرق اللي كانوا متوسطوا مش برضو يقولوا ده الدين يعني بيغطرك على الله. خسرنا رأيه. خسرنا رأي كم واحد؟ الجاني أولا والمتهم ثانيا ومن علم بالحادثة من المسلمين أو من غيرهم. يقول لك دين دي هي اللي بيجي على الهوى ده ومش عارف يبتحر. نقول له لا احنا نخسر واحد بس وهو الجاني ولكننا نكسب الإسلام. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين